الأخير بس الدكتور طاهر يذكر لنا عن شيوخ في القانشلي وفي سوريا عندهم تلاميذ ويقول أنهم يعلمهم الأذكار، يقول علماء يعني يعلمهم الذكر على الطرق الصوفية النقشبندية، فكأنه وجدت يحسن الظن في هؤلاء الناس، فقلت أحيل السؤال على الشيخ يعني يبين ولو قليل. على كل حال، ما هو أول سهر وراه قمر؟ يعني هذول درويش بيشوفوا العلماء أو المشايخ بظنوا أنهم على علم. لا بعدين يعني هيئته الشيخ الظروف عمائم ضخمة ولحى طويلة وجبه واسعة، وين نحن منهم يعني؟ الحقيقة أنه أنا إن كان لي أن أهتملها فرصة وأن أنصح أخانا أبا علي والد الدكتور، أنا أرى أن يمكث هنا أياما حتى شوي يعيش في جو أنقى وأصفى من الجو الذي يعيشه في سوريا. شو هالتواصل؟ شو هالمفاضلة بين الجوين؟ يعني ألم ترى أن الشيء لا ينقص قدره؟ لا، أنا أعني ما أقول أنه صفاء بالكل، ما في هذا بعيد. المهم، أنا أنصح أبو علي أن يتأخر شوية هنا حتى نتناصح بالله عز وجل، لأن الحقيقة إذا كان أبو معاذ الآن يعرض علي أنه أتكلم أنا مع أبو علي في مسألة أو تنتين، ما بكفي هذا الكلام، بده متابعة ومثل ما بيقولوا عنا في سوريا بدون آلة شيء، ما آلة شيء. ثم لابد أنه إذا أنت ولا غيرك سمع كلاما مثل الكلمة اللي قلت لك إياها اليوم بعد صلاة الجمعة، إنه هاي تقبل الله، هاي ما لها أصل في السنة، لابد ما يجول في نفسك تساؤلات، ليش وشو فيها؟ وهيك نحن لما كنا في سوريا نقول المؤذن الله يرضى عليك الأذان الحبشي هل الرسول علمه إياه، يبدأ من الله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، لا تزيد على أذان بلا، يا أخي شو فيها؟ صلاة الرسول، قال الله صلوا عليه وسلموا تسليما، بصير عندهم تساؤلات. هذا العلاج الذي يقدم لا تحصل فائدته بمجرد تقديمه، فقد يكون الداء مستأصلا، فلا بد من أخذ العذر. مثل هذا السؤال الآن، شو فيها صلاة الرسول؟ هي بدها محاضرة، يمكن ما تكفي، بدها إعادة بطريقة أو بأخرى إلى آخره. فالآن نحن شو بيطلع بدنا نقول ونتكلم مع أخونا أبو علي بالنسبة لما نقله أبو معاذ؟ لا شك أن الذكر مأمورين بالقرآن وبالأحاديث، لكن الذكر ما بيكون على كيفنا يا أبو علي، بيكون على كيف الرسول عليه السلام الذي نزل عليه الذكر والذي هو علمنا الذكر. ولولا الرسول عليه السلام والذي كان واسطة بيننا وبين رب الأنام ما كنا عرفنا شيئا اسمه الإسلام. فهذه الصلاة التي نصليها، فأنت ككل مسلم يعلم الصبح ركعتين وبعدين أربع أربع أربع ثلاثة إلى آخره، ليش؟ ما في ليش. هيك الرسول علمنا هيك بدنا نصلي وما بنقول ايوه وما بنقول مثل ما بيقولوا عنا كمان بالشام زيادة الخير خير مو هيك لا في مقولة اخرى عنا بالشام اصح من هذه المقولة الاولى الزائد اخو الناقص الزائد اخو الناقص اذا صليت الفجر ركعتين هاي الشرع لكن اذا جبت ركعة او ركعتين